السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في المسجد من أجل الطاعات، أثنى الله تعالى على الذين يؤدونها بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار القادرين، وقد صرح بذلك علماء أجلاء من محققي المذاهب الأربعة. قال علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع جزء واحد صفحة 155، قال: عامة مشائخنا إنها واجبة، قال عامة مشائخنا إنها واجبة، وقال الكرخي إنها سنة، ثم قال بعد ذلك: وأما بيان من تجب عليه الجماعة فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج. وقال النووي وهو من أئمة الشافعية الكبار، ذكر رحمه الله قولا للشافعي يرى أنها فرض عين، وقال به أخذ اثنان من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه وهما أبو بكر بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة من أهل البيت إلى أنها فرض عين، واختلفوا فبعضهم قال هي شرط، وقد روي ذلك عن داود ومن تبعه، وروي مثله عن أحمد بن حنبل، وقال الباقون إنها فرض عين غير شرط. انتهى كلامه. ومن أشهر الأدلة على وجوب الجماعة في المسجد ما يأتي: أولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، وقال: يا رسول الله، المدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى دعاه قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. ثانيا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه على شرط الشيخين. ثالثا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. رابعا، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن يعني في المسجد، فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. وعن الإمام أحمد رواية اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الرجل منفردا بلا عذر فصلاته باطلة حيث فقد شرطا من شروط الصلاة. لكن يرد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. فإنه يدل على قبول صلاة الفذ وتقييده بالمعذور لا دليل عليه، وتقييده بالمعذور لا دليل عليه. ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما، رواه البخاري. ولصلاة الجماعة فوائد كثيرة، من أهمها أن الخطوات إلى المسجد مكتوبة محسوبة، فكل خطوة يكتب بها حسنة ويحط بها سيئة. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، متفق عليه، ورواه مالك في الموطأ. ثانيا، أن المسلم منذ أن يدخل المسجد لأداء صلاة الجماعة فالملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث، رواه مسلم ورواه البخاري بنحوه. ثالثا، أن المأموم إذا قال آمين ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. رابعا، أن من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح، رواه أحمد والبخاري. والنزل في لغة العرب هو ما يعد للضيف من قرى الإكرام. خامسا، ما فيها من تعارف أهل الحي وتوادهم وتواصلهم فإن أهل الحي يعرفون المريض والمحتاج والمتوفى، ويصل بعضهم بعضا بواسطة هذه المعرفة التي اكتسبوها من المسجد، فيقومون بالحقوق المشروعة لأمثال هؤلاء من الزيارة والمساعدة والتعزية. سادسا، المساجد مراكز تعليم إسلامية يستفيد منها المسلم معرفة كثير من أمور دينه في الصلاة وغيرها، بما يلقى فيها من الأحاديث من خطبة الجمعة ومن الأحاديث بعد صلاة العصر والعشاء، ومما يسمعه من الآيات التي تتلى في صلاة الجهرية وغيرها. سابعا، تعويد المسلمين على الانضباط والطاعة ومحبة الاجتماع والانقياد للإمام ومتابعته، وكل ذلك مستفاد من متابعة الإمام في صلاة الجماعة والتقيد به، فلا يكبر قبله ولا يتأخر عنه كثيرا. كل ذلك قد أمره الله تعالى به ليؤدب العبد المسلم على محبة الجماعة والانقياد والطاعة. في نهاية هذا اللقاء إخوتي في الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.